والتضحية أفضل من الصدقة بثمن الأضحية. فلو سأل سائل هل الأفضل أن أخرج قيمة الأضحية أم الأفضل أن أنحر أو أذبح الأضحية، فإن الجواب أن الأفضل أن يذبح وينحر، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الوارد أفضل من غير الوارد، فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أفضل وأكمل.